Oh. Thank you. حول ولا قوة إلا بالله الإله العظيم. أستر رب. يا شيخ الله Yeah. محمود. لا إله إلا هو الحي. لا إله إلا هو الحي.